ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفر الزمان وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به البشرى يوم يطيب على الزمان يوم يطيب على الزمان صباح ومساء بمحمد والضياء بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسك ربك الغبرا اللهم صل عليه يا من له الأخلاق مادة والعولى يا من له أخلاق ما دوى العلا من جوى ما يتعشق الكبرى زالت كبير الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع كرماء أوتيت فضلا لا يتاح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يشاء لك يا محمد في القيامة سعدة وشفاعة وسعادة ولواء محمد بشر الله Oh, hi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.